هذا فعل اليهود لعنهم الله. اليهود هكذا يدفنوا ميتهم، يقول هكذا إذا جاءك الملكان إذا جاء كافر وطنحك تقول. عليه الصلاة والسلام نهانا أن نسبه مثلهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دوني، لا تتخذوا وليا. والولي معناته تحبه تواليه وتحبه وتعمل عمله وكذا وكذا إلى آخره. وحتى قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، والآية صريحة لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم، ومن يتولاهم فإنه منهم. وتولي معناه أنك تواليه وتحبه وتعمل عمله وفعله وكذا إلى آخره. هذه مورث لهم بالنصارى إلى على كل حال. أو أنه كما يقول العلماء مشغول الآن في قضاء حوالي الناس، ما يسمع. كيف ما يسمع وأنتم تنادوا يا ولي فلان أغيثنا يا ولي فلان أغيثنا؟ قالوا ما يسمع مشغول. ها؟ إيه نعم هو مشغول. طيب مشغول إذا كان هو مشغول، هي إذا يدعو له أن الله تعالى يعينه على شغله، مشغول بإيه؟ بقضاء حوالي الناس. سبحان الله مكلف بقضاء حوالي المسلمين. الحي هو الحي ليس مكلف، إنما حسب ما يستطيع يساعد أخاه المسلم، يعينه كلمة طيبة بنصح بمساعدة بحمل شيء بكذا بكذا. لكن ميت ملت عنه تحمل معه حمله؟ لا أبدا. لهذا يقول لما قال المشركون للمسلمين في مكة عندما كانوا يعذبون قال اتبعوا سبيلنا ولنحمل من خطاياكم بسيط نحن نحملها عنكم، وما هم بحامل خطايا المشركين. كذبهم الله تعالى إنهم اللي يكذبون. ولا يحملون أثقالا وأثقالا مع أثقالا، أثقالهم بكبرهم وأثقال غيرهم سبب الدعوة. عند ربهم إذن ما يرزقون الناس، هم يرزقون، هم محتاجون. إذا كان محتاجا فضلوا واحد غريق بغريق، هذا محتاج إذا محتاج، أنت محتاج له وهو محتاج لك، إذن كيف تناديه؟ إذا كان هو فقير وهذا فقير يسأله، إذن فقد الشيء لا يعطي أبدا مهما كان. إذن المشروع هو الدعاء لهم والاستغفار لهم، إن كان أبا وإن كانت أما وإن كان أخا وإن كان صديقا أو مؤمن أي مؤمن. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى البقيع ثالثا إذا أمره الله يدعو لهم، السلام عليكم قال قبل المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بكم. الدعاء على كل حال المنكر منكر ما يقوله الله سبحانه وتعالى، أو ساخط لبعض أعمالهم، يعني بعضهم يحضر عند الولي إذا تحل مطر كما تقدمنا في ذبيحة يذبحها فوق الولي، وحلقة كبيرة بعد إيقاد النيران كالمجوس تمام تمام، المجوس هكذا يفعله، ثم حلقة وينادون الولي يستغيثون به. إذا جاء المطر هذا اليوم الولي صاحب، وإذا ما جاء المطر قالوا اليوم ساخط عليكم، الذبيحة ما هي طيبة ما هي سمينة، أو أنكم أخذتم الدعاء له، هذا تخلص الدعاء له ثاني مرة فيذبحون ذبيحة أخرى ويصيحون وينحون ويبكون يخلصون عشان يخلص اليوم المطر. الشيطان هكذا يستدلج الإنسان لأي شيء كان حتى يحبط عمله، إذا أحبط عمله استراح وانبسط. والشرك بالله سبحانه وتعالى محبط للعمل بكامله، لا يبقى على الإنسان مثقال ذرة من عمله، لو صلى وصام وحج وزكى وعمل وعمل عمل أشرك بالله أحبط الله عمله جميع، لا يبقى من عمله شيء وهو خاص كما قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل إنك أعبد بكل الشرك. فاشرك بالله سبحانه وتعالى يحبط العمل كله، لا يبقى منها شيء مهما عمل، كما تعلم في قريش كانت تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتعمل وتعمل، لكن يعلم مع الله إلها آخر، إما تمسح كما يفعل الآن كثير من الناس، ينتهي من الصلاة يتمسح بقبر أو بباب أو بعمود أو بفراش، هكذا يفعل، هكذا كان القيس تفعل.